إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين. البرنامج من إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج سؤال على الهاتف. سنستقبل في هذا اللقاء ما يردنا من مكالمات واستفسارات عبر الهاتف، وضيفنا هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الشيخ محمد؟ نعم. خالد هنيدة من الرياض. حيا الله. كيف حالك أستاذ؟ إني أحبك في الله. حبك الله الذي أحبك. الله يبارك فيك يا أستاذ. أستاذ، العمرة في أشهر الحج، هل يلتزم الإنسان بالحج؟ نعم نفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يجوز أن تعتمر؟ نعم نعم، في أشهر الحج ولا تحج. ولا تحج؟ نعم. جزاك الله خير. إن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في أشهر الحج ولم يحج. ولم يحج. بارك الله فيك أستاذ. وفيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب، هذه السائلة وتذكر أن لها عمة متوفية وأوصتها بأضحيتين، أعطتها أسوارة، باعتها هذه المرأة الموصى وصارت تقول هل تصبح صدقة جارية لها وهل يلزمها أن تفي بذلك؟ كيف الحين؟ أعطت أسوارة؟ إيه نعم. تشتري بأضحيتين؟ نعم. واشترتهما؟ إيه نعم. وضحت؟ وتضحي كل سنة، تقول هل يلزمها ذلك؟ تقول إن الأضحية من عندها يا شيخ. طيب، متبرعة من عندها بأنها تضحي لها بأضحيتين، قل لها لا تفعل. نعم. لا تتبرع لها بأضاحي. نعم يا شيخ. إن شاء أن تنفع الميت. نعم يا شيخ. الدعاء أفضل من كل عمل، وإن أبت إلا أن تدفع مالا فلتتصدق به، فالصدقة عن الميت أفضل من الأضحية عنه. يعني ما يلزم إلا الوصية. طيب، ما يلزمني شيء يعني؟ لا، ما يلزمها شيء. جزاكم الله خير. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أقول يا شيخ. نعم. لدي ثلاثة أسئلة في الحج. أرفع صوتك. أرفع صوتك. عمرة في ثلاث شوال. أي نعم. والحين نويت الحج، فهل ممكن أحج متمتع إذا أنا ما نويت في الأول؟ نعم. إنه العمرة متمتعا بها الحج. العمرة السابقة خلاص انفردت. نعم. إذا رجعت إلى مكة بعمرة صرت متمتع، وإذا رجعت بحج فأنت مفرد. إيه نعم نعم، هذا هو. طيب يا شيخ، السؤال الثاني، الإحرام، محظورات الإحرام للمرأة. نعم. محظورات الإحرام ما هي للمرأة؟ نعم، وش فيها؟ إيش ما هي؟ ما المرأة كالرجل إلا في اللباس. ايوه، في اللباس، اقصد في اللباس. الا في اللباس. يقول الرجل كالمرأة في الاحرام الا في اللباس. اقول المرأة كالرجل في الاحرام الا في اللباس. ايوه في اللباس. ايش محظور عليها في اللباس؟ محظور عليها القفازين والنقاب. والنقاب. اي نعم، والباقي تلبس ما شاءت. جزاك الله خير. لكن لا تتبرج بزينة. نعم. بالنسبة السؤال الثالث، بالنسبة لدي والدي قد حج الفريضة، والدي قد حج الفريضة وأريد أن أحج عنه. نافلة. نافلة. نعم. لا تحج. ها؟ لا تحج عنه. لا أحج عن النافلة. إن قدر فليحج بنفسه، وإلا فلا تحج عنه. النافلة لا يجوز. اسمع، بارك الله فيك. نعم. لا تحج عنه، إن قدر أن يحج بنفسه فليحج، وإن لم يقدر فلا تحج عنه. جزاك الله خير. شكرا للسائل وشكرا لفضيلة الشيخ. معنا مكالمة. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لا يا شيخ، هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية والطرح الشفافة؟ نعم. هل يجوز بيع النقابات والبراقع والعباء الفرنسية؟ كل شيء يؤدي إلى تبرج المرأة. نعم. وزوال الحياء عنها. نعم. فإنه لا خير فيه. جزاك الله خير. من مارس بيعه وشراءه. نعم. فقد أعان على الإثم والعدوان. طيب إذا كان والشيء الذي ليس فيه تبرج. نعم. لا بأس به، لكن النقاب نمنع منه مطلقا. طيب إذا كان يجب لأن النقاب توسعت فيه النساء واتخذت ما لا يسمى نقابا. نعم. أي يسمى كشفا لنصف الوجه. نعم. طيب يا شيخ، إذا كان يجهل بالحكم. إذا كان يجهل الحكم الحمد لله يعدل النقاب يلتص عيونه والبرقع. نعم. جزاك الله خير. والعبات هذه أيضا يقطع كمومة ويخليها عبات نجدية. نعم. لأن العبات النجدية أقرب ما تكون إلى ما يلبسه نساء الصحابة رضي الله عنهن. نعم جزاك الله خير. ودع عنك أولئك الذين يعدلون. نعم. أما كان عليه آباؤهم. نعم. وما كان أقرب إلى سلف الأمة إلى آباءات تنسب إلى دول كافرة. نعم. نعم. أحسن الله إليك. نعم تفضل. جزاكم الله خير. شكرا لك يا أخي. يا شيخ محمد. نعم. هذه الأخت السائلة تقول: ما هي علامات قبول العمل الصالح من المؤمن؟ علامات القبول أن يزداد الإنسان في تقوى الله عز وجل. كلما ازداد الإنسان تقوى لله عز وجل كان أقرب إلى القبول، لقول الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. وكلما كان العمل خالصا لله موافقا لشريعة الله فإنه مقبول إن شاء الله. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وشكرا للأخت السائلة. معنا مكالمة. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. أقول يا شيخ، اللي يبي يوصل مكة فجر يوم عرفة أو مساء يوم 8، هل يشرع له التمتع؟ لا ما يشرع. لا يشرع، لأن وقت الحج قد دخل. أي نعم. والله عز وجل يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج. فلا بد من زمن يكون فيه غاية. أي نعم. ومغية. أي نعم. أما إذا دخل وقت الحج فليس فيه إلا إفراد أو قران. إيه زين. نعم. طيب يا شيخ، بالنسبة للطواف الآن، بعض الناس يطوف من السطح ثم إذا وصل إلى المنطقة اللي فيها المسعى ينزل في المسعى ويطلع ثاني مرة على السطح. هذا لا يجوز إلا إذا عجز، لأنه يحصل زحام لأن المنطقة هذه ضيقة شيخ. صحيح. إيه نعم. ضيقة وبلغني أنهم سيوسعونها إن شاء الله. الله. طيب جزاك الله خير يا شيخ. آمين. السلام عليكم. آمين. جزاك الله خير. شكرا لك. السلام. معنا مكالمة. نعم. عليكم السلام. ارفع صوتك لو سمحت. تفضل. الشيخ محمد. الشيخ محمد. نعم. هذا برنامج سؤال على الهاتف يا أيوة اخي. نعم. معك الشيخ محمد تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الشيخ محمد، في سؤال يا شيخ. اسال. بالنسبه للوالد لا يستطيع الحج ماديا ولا صحيا. معي يا شيخ. معي. اي نعم. لا يستطيع الحج صحيا ولا ماديا، يعني ما عنده مال. ما عنده مال وصحته، يعني حتى لو عنده مال ما يستطيع الحج. بشره بشره وابشر انت. جزاك الله انه لا حج عليه. طيب ممكن انا احج عنه؟ الحج انما يجب على المستطيع. طيب كما ان الزكاة لا تجب على الفقير كذلك الحج لا يجب على العاجز، وليحمد الله على العافية. لله الحمد لله. ولا يقلق ولا يضق صدره. جزاك الله خير. وإذا لاقى ربه سيلاقي ربه غير ناقص الإسلام. طيب لأنه مسلم. ممكن أحج عنه يا شيخ؟ نعم. أحج عنه، أنا هنا في السعودية أحج عنه؟ حججت الفرض عن نفسك؟ الحمد لله نعم. والله إن حججت فأنا في نفسي شيء، لأن الوالد الآن ما وجب عليه الحج. نعم. والمرأة التي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت إن أبي أدركته فريضة الله على عباده في الحج. نعم. والرجل لم تفرض عليه. إذا كان نفسك تدعوك إلى أن تحج عنه، نعم، احجج عنه ونسأل الله أن يقبل. أبوك في حل من الحج، نعم، ما عليه حج أبدا، جزاك الله خير، يعني هو إن شاء الله عند الله، نعم، غير آثم. نعم، الحمد لله، جزاك الله خير يا شيخ، جزاك الله خير، شكرا. شيخ محمد، نعم، هذه الأخت السائلة تقول هل الطيب والعطورات تعتبر من النجاسات؟ ليس الطيب ولا العطورات من النجاسات. طيب حفظكم الله. في سؤالها الثاني هذه السائلة تقول أنها تسكن في مكة ووالدها يسكن في الطائف، وأثناء ذهابها إليه إلى الطائف تقصر وتجمع، هل يجوز لها ذلك؟ نعم، لا بأس أن تقصر والجمع لا تجمع إلا إذا صارت محتاجة للجمع. أمكث لديه بضعة أيام. أي نعم، المدة يا شيخ تقول بضعة أيام. لا بأس. المدة سواء طويلة أو قصيرة كل واحد. أعد الإجابة يا شيخ. أقول المدة لا بأس بها، طالت أم قصرت. طالت أم قصرت. جزاكم الله خير وشكرا للأخت السائلة ومعنا مكالمة. طيب. شكرا. تقول بأنها تنوي الحج إن شاء الله هذا العام، لكنها تعاني من الوسواس كثيرا، تكرر الوضوء وتكرر الصلاة. تقول هل من توجيه من فضيلة الشيخ محمد حفظه الله؟ نعم، توجيهنا لهذا أن نقول هذه المصابة الوسواس تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، وليكن عندها عزيمة على ترك الوسواس، ولتتحمل حتى لو ضاق صدرها. فمثلا لو توضأت وانتهى الوضوء لا تقل إني ما غسلت وجهي، إني ما تمضمضت، إني ما استنشقت، ليكن عندها عزيمة ولا تفكر في شيء، تستمر على ما هي عليه، وسيضيق صدرها، وربما تبكي، وربما تحدثها نفسها أن تترك الصلاة من شدة ما تجد من الضيق، ولكن لا يهمها هذا، فلتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وتقوم بالصلاة والوضوء ولا توسوس وتعجل عن كل هذا، تستعيذ بالله وتنتهي عن هذا كله، وتسأل الله العون والشفاء من هذا المرض. اللهم آمين. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول في سؤالها الثاني بالنسبة لصيام عشر ذي الحجة، هل تصام هذه الأيام أو يصام بعضها ويترك بعضها؟ تصام كلها. طيب. لأن الصيام من أفضل الأعمال الصالحة. الحمد لله. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. التصم من أول يوم إلى اليوم التاسع، وصيام يوم عرفة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، إلا أن الحجاج لا يصومون يوم عرفة بعرفة. نعم. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا ونصل بحضراتكم إلى ختام هذا اللقاء مع فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. من هندسة الصوت تقبلوا تحيات زميلي سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف، برنامج يجيب عن أسئلة المستمعين عبر الهاتف. ضيف البرنامج